أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتعنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا وبارك ما تنشر علينا ورحمتك بعدنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله صلى الله سبحانه وتعالى ثم قال تعالى إن كشف العذاب قليلا إنكم عائدون إلى شرككم عجيب العذاب بلا مهلة لا تثبتون على هذا التضرع إلا قدر كشف العذاب. قال لأنهم قالوا ربنا اكشف عنا العذاب لما تحدث الله سبحانه وتعالى عن الدخان ثم قال بعدها إنهم قالوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. قال أن لهم الذكرى أي كيف يتذكرون ويتعظون ويعيدون بالإيمان المشروط وقد جاءهم رسول مبين وهو محمد صلى الله عليه وسلم بما ظهر على يديهم الآيات البينات والدلائل النيرات من الكتاب المعجز وغيره من المعجزات فلم يذكروا ثم تولوا عنه. أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه أي أعرضوا وقالوا هو معلم مجنون أي يعلمه غيره. ثم قال تعالى إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يعني إحنا نعرف إحنا والله عالم أنكم ستعودون إلى ما أنتم عليه كما قال الله سبحانه وتعالى ولو ردوا لعادوا. إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون أي إلى شرككم عجيب العذاب بلا مهلة لا تثبتون على هذا التضرع إلا قدر كشف العذاب. الإنسان إذا تعرض إلى موقف وإلا إلى شيء جلس يدعي الله سبحانه وتعالى يا الله يا الله يا الله أول ما يكشف العذاب عنه رجع إلى ما كان عليه. وقال حسين بن القاسم عليه السلام وغيره المراد أنكم عائدون إلى العذاب في الآخرة. وعلى القول بأن الدخان من أشراط الساعة فالمعنى أن المنافقين والكفار يستغيثون هناك فيكشف عنهم بعد 40 يوما ثم يعودون إلى كفرهم سريعا وقلل وقت الكشف لقرب يوم القيامة وتقديره وقتا قليلا إلى أن تقوم الساعة. ثم قال عز وجل يوم نبطش البطشة الكبرى البطش الأخر بشدة الله سبحانه وتعالى يوم نبطش البطشة الكبرى الأخذ بشدة أو أكثر ما يكون بوقع الضرب المتتابع ثم صار بحيث يستعمل في إيصال الآلام. إنا منتقمون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون أي منتصرون منهم. والانتقام الأخذ بسبب جرم يعني لابد أنه قد عمل عمل يستحق الانتقام. واختلف في المراد بهذا اليوم فقيل المراد به يوم القيامة عن الحسن وقيل يوم بدر قالوا لما كشف عنهم الجوع عادوا إلى التكذيب فانتقم الله منهم يوم بدر. والقول الأول أصح لأن يوم بدر لا يبلغ هذا المبلغ الذي يوصف بهذا الوصف العظيم ولأن الانتقام التام إنما يحصل يوم القيامة لقوله تعالى يوم تجزى كل نفس بما كسبت ولأن هذه البطشة لما وصفت بكونها كبرى على الإطلاق وجب أن تكون أعظم أنواع البطش وذلك لا يكون إلا في يوم القيامة والله أعلم. ثم لما أخبر تعالى أن كفار مكة مصرون على كفرهم أخبر سبحانه أن كثيرا من المتقدمين أيضا كانوا كذلك فبين حصول هذه الصفة في أكثر قوم فرعون فقال سبحانه ولقد فتنا قبلهم أي قبل قريش لقد فتنا قبلهم قوم فرعون أي عذبناهم على معصيتهم بالغرق وقال في التجريد فتنا أي اختبرنا أو فتنا أي اختبرنا ويجوز أن يراد أمهلناهم ووسعنا عليهم حتى افتتنوا أي وقعوا في الفتنة التي هي الشرك فيكون مجازا. وجاءهم رسول كريم قال الحسين بن القاسم عليه السلام كريم أي رفيع عظيم متحنن متعطف بر رحيم ودود حسن الأخلاق حليم يعني موسى عليه السلام انتهى. والمراد كريم على الله وعلى المؤمنين وكريم لأن الله لم يبعث نبيا إلا من كرام قومه ما أرسل الله سبحانه وتعالى نبي من يعني أراد للقوم لا بد أن يكون من أفضل القوم. ثم قال أن أدوا إلي يا عباد الله هو من كلام موسى عليه السلام لفرعون وقومه وأن هي المفسرة أي يقول أطلقوا بني إسرائيل من العذاب والتسخر ف فإنهم أحرار عباد الله لا لكم، لأنهم كان بني إسرائيل هم عباد عبيد للأقباط في مصر. نعم قيل وهو منادى، والمعنى أدوا إلي ما أمركم به من طاعة الله يا عباد الله. وقيل إنها المخففة من الثقيلة، ومعناها وجاءهم لأن الشان والحديث أدوا إلي، وعباد الله مفعول به وهم بنو إسرائيل، يقول أدوهم إلي وأرسلوهم معي، وهو كقوله فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، أي اطلقهم. ثم علل ذلك فقال إني لكم رسول أمين غير متهم، كذا أتمنه الله على وحيه، وأن لا تعلوا على الله تتكبروا عن طاعته والإيمان برسله، أو على تقدير مضافة لا تعلوا على رسول الله بالاستهزاء به، إني آتيكم بالسلطان المبين بحجة بينة وهي العصا موضحة لصدقي. فلما قال لهم هذا توعدوه بالقتل، فقال وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون، أي اعتصمت بربي أن تقتلوني بالرجم. قال في التجريد وفي معناه قولان. عليكم السلام. أحدهما أنه سألهم ألا يقتلوا، هذا موسى عليه السلام مع فرعون وقومه، وإن لم يؤمنوا به اعتزلوا أذاه عن ابن عباس، قال إذا لم تؤمنوا يعني لا تقتلوني ولا ترجموني لكن اعتزلوا، وإن يتركوه كثافا لا عليه ولا له، يعني لا لي ولا علي، اتركوني بس لا أنا أذيكم ولا أنتم تأذوني، فليس الرجم جزاء من دعاكم إلى ما فيه فلاحكم. والثاني أنه أراد أنه غير مبال بمكرهم وما يحاولونه من رجمه وقتله، لأنه قد التجأ إلى الله وتوكل عليه. ومعنى وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوني، لا موالاة بيني وبين من لم يؤمن، فتنحوا عني واقطعوا أسباب الوصلة عني، يعني ما دام أنكم لم تؤمنوا ولم تلتزموا فلا صلة بيني وبينكم. قال بعض العلماء أن المعتزلة يتصلفون ويقولون أن لفظ الاعتزال أينما جاء في القرآن كان المراد منه الاعتزال عن الباطل لا عن الحق، يعني هذا المعتزلة فرقة فرق الإسلام، وهي فرقة فلسفية عقلية يعني تتفق مع في أقوال كثير أهل البيت عليهم السلام، وتختلف في أمور أخرى، يعني تتفق مع أهل البيت في العدل والتوحيد، لأن الله عدل لا يظلم أحد، وأن الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يكون أن يجسم أو يمثل أو كذا، فهذه يعني يتفق مع أهل البيت رسول الله فيها. فهم يقولون أن في قول إن لم تؤمنوا فاعتزلون، قالوا أن إذا ورد لفظ الاعتزال أينما جاء في القرآن كان المراد منه الاعتزال عن الباطل لا عن الحق، أنهم قالوا أنهم اعتزلوا، البعض قالوا أنهم اعتزلوا الحق، قالوا لا، إنما الاعتزال يقصد به اعتزال الباطل فقط وليس اعتزال الحق. فأوردت عليهم هذه الآية، المراد من الاعتزال في هذه الآية اعتزال عن دين موسى عليه السلام وطريقته، وذلك لا شك أنه اعتزال عن الحق، فانقطع الرجل. قال هم كانوا دائما يقولوا أينما ورد كلمة الاعتزال في القرآن فهي تدل على اعتزال الباطل، قالوا هلا ما هذه الآية عليكم ما هي لكم، لأنه قال فاعتزلوني وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوني، أي إن لم تؤمنوا بالحق فاعتزلوا الحق، وهذا عكس الذي كانوا يقولون. ثم قال تعالى فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، من فتح أن فتقديره بأن هؤلاء، قيل دعا ربه بذلك كان دعاه اللهم عجل لهم ما يستحقونه بإجرامهم، وقيل دعاه قوله ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، لكن الله ذكر سبب الهلاك فقط. ومن كسر يعني إن فتقدير القول أي فدعا ربه فقال إن هؤلاء فاسر بعبادي ليلا، أي فاستجبنا له وقلنا له اسر، هذا لا زال موسى في قصته مع فرعون، قرئ بقطع همزة اسر أي أنه رباعي وبوصلها على أنه ثلاثي، ابن كثير ونافع فسر موصولة بالألف والباقون مقطوعة الألف، يقال أسري وسرى لغتان، أسرى وسرى لغتان، إنكم متبعون فسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، أي فقد دبر الله أن تتقدموا ويتبعكم فرعون وجنوده فينجي المتقدمين ويغرق التابعين، قال فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، فأتاه الإجابة، فاسرب عبادي لأنكم متبعون. قال اسرب يعني خذ من الليل، يعني قال من سر الليل كاد أن يصل، ومن نام لم يعمل شيء. ولذلك حتى في الأعمال من تعود على النوم والكسل لم ينتج شيء، ولكن من هم الموقف سرى بالليل، يعني ما يأتي الصباح إلا وقد نجا. فاسري بعبادي ليلا إنكم متبعون، واترك البحر رهوا أي خاليا من الماء هواء. قال الشاعر فعانقته والخيل وهو رهوا كأنها جداول زرع أرسلت فاستطرت. فقال والخيل رهوا أي خالية من الركبان حين تسقط أصحابها عن سروجها. فقال الحسين بن القاسم عليه السلام، قاله الحسين بن القاسم عليه السلام، وفي التجريد رهوا أي ساكنا، وقيل متسعا منفتحا، وذلك أن الله تعالى فرق لموسى البحر وجعله طرقا متسعة يابسة. فلما عبره بنو إسرائيل أراد موسى أن يضربه بعصاه فينطبق لئلا يلحقهم فرعون، فأمر بتركه على حاله. لما دبر الله من دخول فرعون والقبط وإطباقه عليهم إنهم جند مغرقون أي قوم فرعون. يعني قال إنا لمدركون في آية أخرى، يعني قوم موسى يقولون لموسى عليه السلام، قالوا إنا لمدركون يعني انتهينا وصل الأمر ما عاد. قال كلا، سبق قلنا، قال كلا إن معي ربي سيهدين، يعني هذا قلنا ثقة في الله سبحانه وتعالى. فهنا قال فاسري بعبادي ليلا إنكم متبعون، واترك البحر رهوا، قال معك مجال في البحر تدخل معه طرق متوسط. البعض قال إنها كان فيها 12 طريق، والبعض قال إنها طريق واحدة اختلفوا عليه، لكن المتفق عليه إنه كان فيه طريق للنجاة. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. قال لما خرج موسى ومن معه أراد أن يضرب البحر حتى يضمن أن ما أحد يلحقه، قال الله سبحانه وتعالى لا اتركهم خلهم يدخلوا حتى يغرقوا فيه، يكون هذا هو نهايتهم. ثم قال تعالى كم تركوا من جنات بساتين وعيون أنهار جارية وكم للتكثير وزروع ومقام كريم ما كان لهم من المزارع والمجالس والمنازل الحسنة، وقيل المنابر، ونعمة بالفتح من التنعيم وبالكسر من الإنعام ونعمة، ونعمة كانوا فيها فاكهين ملتذين ومسرورين ومعجبين. دلت هذه الآية على أنه تعالى أغرقهم، ثم قال بعد غرقهم هذا الكلام، وأخبر تعالى أنهم تركوا هذه الأشياء الخمسة وهي الجنان والعيون والزروع والمقام الكريم، ونعمة كانوا فيها فاكهين. قال علماء اللغة نعمة العيش بفتح النون حسنه ونضارته، إذا قال نعمة من الفتح، ونعمة الله إحسانه وعطاءه. وقول كذلك أي ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك معناه تقرير الكلام وتأكيده، أي الأمر كذلك ما وصفنا من إخراجهم من ممالكهم، أو مثل ذلك الإخراج أخرجناهم منها، وكذلك وأورثناها قوما آخرين على خلاف صفتهم ودينهم، ليسوا منهم في شيء من قرابة ولا دين ولا وهم بنو إسرائيل، وكانوا قبل ذلك متسخرين مستعبدين في أيديهم، فأهلكهم الله على أيديهم وأورثهم ملكهم وديارهم. فرجع بني إسرائيل وملكوا مصر وأصبحت الغلبة لهم بعد ما إن كانوا عبيد أصبحوا هم السادة. ثم قال تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض، أي ما بكى عليهم أهل السماء ولا أهل الأرض، ما بكى أحد على فرعون وقومه، يعني كأنهم لا قيمة لهم، فقال ما بكى عليه أحد. قالوا فلان مات، قال من اللي بيبكي عليه، هذا لا يبكي عليه أحد لأنه تافه أو مجرم أو يعني من الأشخاص اللي لا قيمة لهم في المجتمع بسبب أعمالهم السيئة. فما بكت عليهم السماء والأرض، ما بكى عليهم أهل السماء ولا أهل الأرض. قال في التجريد وفي معناه ثلاثة أقوال، أحدها أنه على حقيقته. روى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم إلا وله في السماء بابان، باب يصعد فيه عمله وباب ينزل منه رزقه، فإذا مات فقداه وبكي عليه، وتلا هذه الآية فما بكت. وقال علي عليه السلام إن المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء، وأن آل فرعون لم يكن لهم في الأرض مصلى ولا في السماء مصعد. فقال الله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض، وإلى نحو هذا ذهب ابن عباس والضحاك ومقاتل. وقال ابن عباس الحمرة التي في السماء بكاؤها أو بكاؤها، وقال مجاهد ما مات مؤمن إلا بكت عليه السماء والأرض 40 صباحا. والثاني أن المراد أهل السماء والأرض قاله الحسن. إذن أن المؤمن الذي يعمل الصالحات إذا مات، لأن قال أن المؤمن الذي يقرأ القرآن في الأرض قال أنه يراه أهل السماء كما نرى النجوم في السماء، ذاك بيت فلان يقرأ فيه القرآن، ذاك بيت فلان فيه يصلى، فيعرف لأهل السماء. قال فإذا مات طفي ذلك النور، فيحزن أهل السماء على ذلك. فكذلك المؤمن إذا كان عمل صالح وعمل عبادة لله سبحانه وتعالى عندما يموت تحزن عليه ملائكة الأرض وملائكة السماء، حتى الأرض التي يصلي فيها، المصلى الذي يصلي فيه والمكان الذي يمشي فيه ويذكر الله فيه يحزن عليه ويبكى عليه. وكذلك الطرق رفع العمل أو الملائكة الموكلون بهذا العمل، هذا دليل على مكانة المؤمن عند الله سبحانه وتعالى. قلت وهذا هو تفسير الحسين بن القاسم عليه السلام وغيره من ذلك قول المرتضى عليه السلام حين قال فما بكى عليهم أهل السماء ولا الصالحون من أهل الأرض ولا افتقدوهم ولا أسفوا ساعة عليهم إذ كانوا غير مطيعين ولله سبحانه غير خائفين، فقامت السماء والأرض مقام من فيهما ونسب ما يكون من أهلهما إليهما. وهذا في لغة العرب كثير موجود، وفي ذلك دليل على أن الملائكة وسكان الأرض من الصالحين إذا كانوا في الأرض قوما مطيعين لله خائفين له مصلحين في أرضه متبعين لأمره يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ثم تلفوا أو نزلت بهم مصائب الدنيا من ظالم وغيره جزع عليهم أهل السماء وأهل الأرض وحزنوا لفقدهم، فأخبر الله أن الكافر الفاسق غير مفقود ولا محزون عليه، بل يسر أهل السماوات والأرض بذهابه ويستريحون من حياته المؤذية ومعاشرته المشكية، انتهى. والثالث أنه تمثيل وتخيل للمبالغة في لسان العرب، حيث يقولون في تعظيم مهلك العظيم بكت عليه السماء والأرض والريح وأظلمت له الشمس على طريق التمثيل مبالغة في وجوب الجزع عليه. وفي الحديث ما من مؤمن مات في غربة غابت فيها بواكيه إلا بكت عليه السماء والأرض، وقال جرير الشمس طالعة ليس بكاسفة تبكي عليك نجوم الليل والقمر، وفيه ما يشبه السخرية بهم. وعلى الثالث يحمل ما روي من الحديث ونفي ذلك في قوله فما بكت عليهم السماء على أنه كان تهكما واستهزاء بحالهم المنافية لحال من يعظم فقد من يعظم فقده، فيقال فيه بكت عليه السماء والأرض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله في حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه لما قتل وكان أهل المدينة يبكون على موتاهم وحمزة لم يكن له أحد لا يبكي عليه، قال يعني بكيتم على موتاكم وأما حمزة فلا بواكي له. قال فذهبوا نساء المدينة كلهم تركوا أحزانهم وذهبوا يعزوا يبكوا في لحمزة استجابة لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وحياء من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله كيف أنهم يعزوا أنفسهم ولا يعزوا رسول الله في مقتل عمه سلام الله عليه. وقوله وما كانوا منظرين، أي لما جاء وقت هلاكهم لم يمهلوا أو لم يمهلوا إلى وقت آخر ولا إلى آخر ولا إلى الآخرة، بل عجل في الدنيا من العذاب. ثم علم أنه تعالى لما بيّن كيفية هلاك فرعون وقومه بيّن كيفية إحسانه إلى موسى وقومه، فقال سبحانه ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين المذل، وهو قتل الأبناء واستخدام النساء وتسخيرهم للأعمال، وقوله من فرعون بدل من العذاب المهين. ومعنى إنه كان عاليا أي جبارا كبيرا رفيع الطبقة فائقا في إسرافه، وهو معنى قوله من المسرفين أي الزائدين في المعصية. وقال الحسين بن القاسم عليه السلام معناه متكبرا طاغيا متجاوزا لقدره مترفعا عن حده متعديا لمحل نفسه مسرفا في كل أمره، ومن إسرافه أنه على حقارته أدعى الإلهية، يعني مع حقارته أنه أدعى قال أنا ربكم الأعلى. ولما بيّن تعالى كيف يدفع الضرر على بني إسرائيل بيّن كيف أوصل إليهم الخير، فقال ولقد اخترناهم أي الرسل على علم أي بعلم على العالمين أي على الناس أجمعين لما رأينا في قلوبهم من محبة اليقين. وقيل اخترناهم أي بني إسرائيل على علم منا بأنهم أحقاء بأن يختاروا أو على علم بأنهم يزيغون وتفرط منهم الفرطات في بعض الأحوال على العالمين عالمي زمانهم، وقيل على الناس جميعا لكثرة الأنبياء فيهم. وآتيناهم من الآيات من نحو فلق البحر وتضليل الغمام لهم في التيه وإنزال المن والسلوى عليهم فيه وغير ذلك من الآيات لم يظهر لغيرهم مثلها. أما قوله تعالى ما فيه بلاء مبين، فقال حسين بن القاسم عليه السلام بلاء مبين نعمة بينة وفضل وعطاء مبين. قال الشاعر فأبلاهما خير البلاء الذي يبلو، أي أعطاهما وتفضل عليهما، لأن الله يبلو بالنعمة كما يبلو بالمصيبة، أو اختبار ظاهر لينظر كيف يعملون. وها هنا آخر الكلام في قصة موسى عليه السلام، ثم رجع إلى ذكر كفار مكة. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك ورحمه على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا واغفر ربنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعلنا من كل ضيق مخرجا وكلنا من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشفي أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون احسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.